السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء هذا إن شاء الله وهو تحت رقم 22 نتحدث في المسألة العاشرة من المقصد الأول من الكتاب الثاني، وهو لو تذكرتم كان وضع الشريعة، مقاصد وضع الشريعة ابتداء، انه هذه المسائل التسعة اللي ذكرناها واللي هنذكرها الان العاشرة والحادية عشرة في هذا الباب تحت باب، لانه المصالح هو نظر لها من اربع وجهات نظر. هذه الوجه النظر الاولى اللي هي وضع الشريعة ابتداء. ففي المسألة العاشرة هو يقول انه ذكرنا ان هذه الكليات اذا بما اننا اثبتنا انها قطعية وانها لا تتخلف، فلا يجب أن ننتبه إلى تخلفها، وإن رأيناه في بعض الجزئيات. مثال زي مثلا المشقة في الملك المترف في السفر، فالملك المترف لا يشعر بالمشقة، ولكنه حين يسافر يفطر، له أن يفطر، والأحب اللي يستحسن إليه الإفطار، لأن الإفطار أولى في السفر. فرغم أنه المشقة لم تتحقق، فتخلفت الجزئية اللي هي هنا وجه الإيش المصلحة في تشريع الإفطار، في تشريع الرخصة تخلف لأنه فيش مشقة، ومع ذلك هذا لا يقدح في صحتها بالنسبة للملك المطر. ليش؟ لأنه قلنا أنه ابتداء بيسقط المفسدة ابتداء، تبقى غير موجودة، تبقى المصلحة موجودة، مصلحة من ناحية الشرعية خاصة مصلحة كلية. فإذا تحققت تتحقق في كل الجزئيات، سواء بقى شعر بمشقة لم يشعر بمشقة، هو له أن يأخذ بالرخصة كما لغيره. ليه؟ لأنه المفسدة لم يعتبرها الشارع ابتداء، زي ما ذكرنا أنه الشارع لما وجد أن الأمر أو الفعل فيه مصلحة تربو على المفسدة بينسى المفسدة بالكامل، بتبقى غير موجودة شرعا، وبتبقى باب المصلحة موجود. فحنا بنعتبر أنه الملك المترف شرعا لا يزال كأنه داخل تحت مشقة، لأن هي مضطردة، فيحل له الإفطار حتى إذا لم تتحقق الإيش، حتى إذا، وذلك هذه الكليات لا تتخلف حتى إن ظهر تخلفها لينا بالعيان في بعض الجزئيات، لكنها شرعا لا تتخلف. طبعا بعض الناس يقول لك يا أخي طب أنا مش عايز، أقول له أنت مش عايز، هذا موضوع تاني، نتكلم على الحد الشرعي. يعني أنت عايز تبقى مسافر، حتى أنت مش مترف، وأنت تعبان هلكان وضربك السلك، ولسه برضو عايز تصوم في السفر، خلاص صوم في السفر، ولكن ليس لك أجر من أفطر، لأنه زي ما درسنا في الرخص والعزائم أن الرخصة هي الموضوع تشريعا ابتداء في هذا الموضع، العدول عنها هو الإيش، هو اللي يحتاج لدليل. فالأصل أن الأخذ بالرخص هو الأصل في موضع الرخصة الأصل، ولذلك إن الله يحب أن تؤتى رخصة، زي الملك الكريم اللي يعرض عليك شيء تقول لا والله ما أنا مش هاخده، ربنا يعرض عليك أنك تفطر، فهذه من قوة الإرادة. فالرخصة في محلها عزيمة، ولذلك كثير من ضعاف النفوس لا يستخدم الرخصة، هذا ضعف نفس، لأنه مش قادر يفهم أنه ربنا عايزه يعمل كده. أنت بتمشي على ربنا عايزه، مش على اللي انت متصور ان هو عايزه لك. فاذا ربنا تكرم عليك بشيء لا ترده هذا لا يحب انك ترده في شيء تكرم به عليك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ذهب المفطرون بالاجر، ذهب المفطرون بالاجر، الافطر هو اللي خد اجر لما كانوا في طالعين في السفر. فهذا هو المعنى، ان تخلف الجزئيات في بعض المحال لا يقدح في الكليات، ولكن تبقى عاملة. فتخلفت جزئية المشقة، ولكن بقى إيه؟ بقيت الكلية عاملة أنه إذا كان على سفر فهو فله أن يفطر، ها؟ بل يستحب له أن يفطر، ها؟ لا يفرض عليه، إذا عايز يصوم يصوم مفيش مشكلة، لكن الاستحباب والثواب يأتي للمفطر. نقول طيب إذا وجدنا فيه جزئية عارضت مبدأ كلي، عرفنا حلها، لكن إذا كانوا 2 و3 و10 و15 نقول آه، ساعتها بنرجع ننظر إلى هذه المخالفات، هل هي كلها من باب واحد؟ يعني كلها خالفت من منطق واحد؟ ها؟ شيء واحد، يعني زي ما أنت النهارده جالك طبيب، أجيب مرة ثانية، جالك طبيب وقالوا في المستشفى في بلد ما قالوا حالات 50 80 حال وعندهم كلهم إسهال، فشخصهم ولقى انه فعلا 80 واحد دول اول 60 قالوا منه شخصهم لا عندهم دارية بسبب فيروس معين، بس قالوا بعد كده ناس او في النص قالوا ناس عندهم إسهال برضه بس لقى انه فيه اعراض مختلفه، ها؟ فلو واحد قالوا في النص من ال 80 جا واحد 79 ممكن جدا يقول والله التحليل انا هدي له برضه الدواء ده، لانه لا زال قد يكون التحليل اللي حصل التحليل بتاعه ده بالذات فيه شيء، فانا برضه هدي له الدواء ده وابحث معاه بعدين انه لكن لو بص لقى 15 واحد في الحاله دي ياتي الشك في ذهني انه ده ممكن يكون في فيروس تاني خالص يخضع لايش؟ لدواء تاني خالص. اذا هنا اذا تخلفت عدد من الجزئيات بحيث يتكون منها كلي جديد، في الحاله دي نقدر ايه ننشئ كل جديد، لكن اذا الجزئيات اللي تخلفت عن الحكم لم تتراكم بحيث ينشا منها حكم كل جديد، ففي هذه الحاله لا تقدح في ايه في الكليه، الا اذا اصبحت من الحجم اللي يؤدي الى اننا ايه نستطيع ان ننشئ بها كل جديد، لان الكل لا يعارض الجزئي، الجزئي ما ينفعش، الكل لا يعارض الجزئي، الكل يعارض كلي، فإذا كان عندك كلي يقف أمام كلي، ها؟ لكن كل يقف أمام جزئي، هذه طريقة أهل البدع، ها؟ اللي تقول له بس ربنا لا يريد بالناس المشقة، يقول لك لا بس الرسول قال إنه الـ الـ الـ الـ على قدر الـ الأجر على قدر المشقة، فيأتي في عز الشتاء ويستحمى بالبرد عنده مية سخنة، استحمى زي هذول المهابيل الصوفية يستحمى بمية زي التلج، يقول لك شوف برتعش ما هو ده في سبيل الله، لا ده انت البعيد هتموت وهتخش النار في نفس الوقت لانه ربنا يعني هاجر عليك المفسدتين الموت والنار، لانه ربنا ما قالكش اعمل كده، ده هو ده في كليه عامه بتقول حفظ النفس، فجأة تحفظ النفس، ها؟ فانت تعارضها بقول بجزئي قول فيه انه القدر عجل المشقه، بس القدر عجل المشقه التي تاتي طبيعيا بشكل فطري مع الشيء، زي مشقة ان انا قاعد مرتاح دلوقتي العشاء طيب واتوضى واروح واقف وانزل، هذه مشقه طبيعيه تاتي مع التكليف، وذلك سمي تكليفا لان فيه تكليف على الانسان، فهو التكليف فيه مشقه ابتداء، لكن عشان اصطنع انا مشقه زياده عشان اخذ عليها هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا مش ديننا، يريد الله بكم اليسر، هو ده مجال اليسر، مش مجال اليسر زي اللي بيقوله بلال فضل وابراهيم عيسى انه خلينا نمشي على الكازينوهات وطبل ورأسه وده اليسر، لا ده مش يسر، ده فجور، لكن ده اليسر، اليسر انه ما تصطنعش مشقة، ها؟ ليست موجودة في التشريع. فإذا الجزئيات تخلفها لا يقدح في الكلي إلا إذا اجتمعت فتكون منها إيه؟ كلي آخر يستطيع أن إيه؟ يعني يقف لحاله ككلي يمكن الرجوع إليه بعد كده في جزئيات أخرى. في المسألة 11 يقول الشيخ هنا أن مقاصد الشرع كما ذكرنا أنها لا تختص بباب دون باب ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. بمعنى ايه ولا محل وفاق؟ يعني هذه المقاصد موجوده للموافق وللمخالف، يعني اذا اختلف مجتهدين المصالح معتبره، سواء لهذا صاحب الرأي هذا أو صاحب الرأي هذا. المصالح هي التي لك يجب أن تغلب، إنما الأمر في أيهم المصلحة عند كل منهما، إنه هل هي دي المصلحة ولا هي دي المصلحة. ولذلك القرافي طلع، القرافي طلعنا في كل حاجة، القرافي قال إيه؟ قال إن القول بالمصالح بهذا المنطق اللي بتتكلموا عليه أنتوا يا بتوع أهل السنة ده يصح على قول المخطئة فقط. تعرفين في في في نوعين من الفقهاء، من المخطئة والمصوبة. المخطئة هم العلماء الذي قالوا أن الحق واحد وبقية الأقوال خطأ، خطأ خطأ مش معنى أنها حرام يعني يعاقب الفقيه، لا بس خطأ يؤجر عليه أجر اللي هي كل مجتهد اللي هو أجر الاجتهاد، لكن مش أجر إصابة الحق، لأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب ها فلا أجران، وإذا أخطأ فلا أجر واحد، هو أجر الاجتهاد نفسه، لكن أجر إصابة الحق تجاوزه ما خدوش. فالمصوبة بيقولوا لا ده هو بيقولوا آه ده هو في بس رأي واحد صح وجميع الآراء غلط، دول المخطئة. المصوبة بيقولوا العكس، بيقولوا لا إحنا نصوب كل الآراء لأنها على وجهة نظر كل واحد صائبة، وجهة نظر صائبة. أنت بتقول لي أنت أنا مخطئ يعني أنت غلط وأنا صح، أنا بقول لك لا العكس، أنا غلط وأنا صح، إذا أنت صواب وأنا صواب بس على وجهة نظرنا. فالقرافي قال هذا النظر إلى المصالح يصح على قول المخطئة. ليه؟ لأنه المصلحة هي مصلحة واحدة، المصلحة الحقيقية هي مصلحة واحدة، إذا لا يصح أن يكون في رأيين صواب فيها، لأنه في الحالة دي المصلحة هنا شيء، هي المفسدة هنا والمفسدة هنا هي المصلحة هنا، فلا يصح. تفهمين الوضع؟ لا تصح. إذا رأيكم هذا يستمر على قول إيش؟ المخطئة الذين يرون أن القول الصواب هو واحد ولذلك المصلحة تكون واحد، أما على قول التانيين إيه؟ لا صح. طبعا العلماء الآخرين اللي قالوا لهم ضمنهم الشاطبي قال هذا الكلام غير صحيح، لأن نسبة، لأن هناك المصلحة راجحة ومرجوحة، فهما في الحالتين مصلحة، لكن واحدة منهم راجحة واحدة مرجوحة، ما هيش واحدة مصلحة واحدة مفسدة، هي واحدة راجحة واحدة مرجوحة، ففي واحد بيغلب واحدة واحد يغلب الثانية. والأمر أنها عند كل منهما هي المصلحة الايه الراجحة، فما نقدرش الإشكال أصلا مرة ثانية، الإشكال مش موجود عند أي فقيه، لأنك لما بتيجي تسأل أي واحد بيقول لك أنا عندي أرى أن هذه هي المصلحة وبناء على هذا فهذا هو اجتهادي، يبقى يجب أن نفعل لأن هذه المصلحة هي المصلحة الراجحة. فهو بالنسبة إليه العمل بالمصلحة الراجحة والأصل الراجحة والأصل. بالنسبة للآخر اللي أخذ المرة الشيء الآخر الرأي الآخر، لما تسأله يقول لك العمل بالمصلحة الراجحة هي الأصل، إذن عندهم هم الاثنين العمل بالمصلحة الراجحة هي الأصل، مش عند واحد منهم العمل بالمصلحة الراجحة وعند الثاني العمل بالمصلحة المرجوحة، لا ده عندهم هم الاثنين الأصل واحد، ان العمل بالمصلحه الراجحه. هو كل الفرق انه هذا هي المصلحه الراجحه عند او عند الاول وهذه المصلحه الراجحه عند الثاني، لكن الاصل واحد، الاصل عند كليهما سواء مصوب او مخطئ، ولذلك قال هو في الاول ولا بمحل وفاق دون خلاف، هو ده معنى الكلمه بتاعته، هذا معنى هذه الكلمه التي في اول المساله، انه لا تختص بباب دون باب ولا محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. ليه؟ لانه هذه المصالح مبدا العمل المصلحة الراجحة هو الأصل عند الكل، سواء من قال في النتيجة بهذه أو قال في النتيجة بهذه فلا مشكلة. المسألة الثانية عشرة هو يقول هنا أمر، هذه المرة إن شاء الله تكون سهلة شوية في الفهم، أن هذه الشريعة المباركة معصومة، أن الشريعة معصومة من الخطأ، ليس هناك لا يمكن أن يكون هناك خطأ في الشريعة في شرع الله سبحانه وتعالى، يكون في خطأ في الاجتهاد، لكن خطأ في الشريعة لا يصح أن يكون، لأنها الشريعة معصومة كما عصم صاحبها صلى الله عليه وسلم، فعصمة الشريعة من عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصمة ما اجتمعت عليه الأمة، الأمة إذا اجتمعت، وذلك الإجماع دليل قطعي، الجماعة دليل قطعي، لأنه بيفترض أنه لا ينبني على خطأ، اجماع العلماء في عصر من العصور دليل قطعي، فيش في. فالشريعه معصومه محفوظه بعصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعصمه اجتماع الامه عليها. والدليل على ذلك قال اولا ادله حفظ الشريعه، ان الشريعه محفوظه معصومه، يعني لم تتغير كما هي، ليس فيها لم يتغير فيها شيء، ولم وليس فيها خطا ما نقل الينا باي طريقه. ذكر حكايه ظريفه الحقيقه احب. قال حكى ابو عمرو الداني في طبقات القراء عن ابي الحسن بن المنتاب قال كنت يوما عند القاضي ابي اسحاق اسماعيل بن اسحاق فقيل له لما جاز التبديل على اهل التوراه ولم يجز على اهل القران؟ ده كتاب الله وده كتاب الله. قال القاضي قال الله عز وجل في اهل التوراه بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ اليهم فجاز التبديل عليه. وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم يجد التبديل عليهم. قال علي فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي ذكرت له الحكاية فقال ما سمعت كلاما أحسن من هذا. كلام في غاية الحسن. نشوف بما استحفظوا، فربنا وكل الحفظ لأهل التوراة، تركوا هم اللي حافظوا عليه فما استطاعوا، لكن في القرآن قال إيه وإنا له لحافظون، مش بما استحفظ. لو كنا احنا استحفظنا عليه كان بالسلام النهاردة مليون رأي، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال وإنا له لحافظون. فهذا كلام، هذا يا أخي نظر في القرآن عجيب الشأن، والله أحب هذا النظر. يعني كده كده الناس تقرأ القرآن شوف تطلع إزاي، هذه النظر الثاني والنظر الثالث للآيات، هذا مش من النظر الأول، هذا النظر الثاني والنظر الثالث. ها تشوف الأمر الثاني هو الأمر الواقع، فمن البعثة إلى الآن وهو مشاهد في عمل الصحابة والتابعين وأئمة الناس أن الله سبحانه وتعالى قيد الحفظة، قيد حفظة لحفظ هذا الدين وحفظ هذا الشرع. لأن حفظ الشرع طب ما هو حفظ المقاصد إزاي؟ ما هو حفظ الجزئيات اللي إحنا استنبطنا منها الكليات، صحيح؟ ما إحنا ما هي ما الجزئيات هي الكليات، لان احنا عرفنا انه ازاي بننشئ ازاي نقيم كليات الشريعه من استقراء الجزئيات. فهو حفظ جزئيات هذه الشريعه، الايات والاحاديث والاثار اللي وردت عن الصحابه وعن التابعين. فربنا قيد منذ بدايه البعثه من حفظ هذه الامور. اولا قيدها في الاصل بانه انزلها على امه همتها في الحفظ، همتها في الحفظ مش في الكتاب تحفظ. والحفظ أقوى من الكتابة ترى، لأن الكتابة ممكن الكتاب هذا يضيع، لو ضاع من عندك راح، لو الهارد درايف ده انتهى ضاع. لكن الحفاظ القرآن الحافظ هذا ما بيروح، بيدي لابنه ولأولاده كذا وبيتنقل من واحد لواحد. فكانوا حفظة، وفي أيامهم ما كانش في طرق للحفظ أحسن من الذهن، أقوى من الذهن. يعني ما نزلش في الرومان لأنهم ما كانوش حفظة، ومنزلش في اليونان، نزل في قوم متدربين على الحفظ ولقط الأمور بالأذن، ومهنتهم اللغة، يعني صناعتهم اللغة، ما عندهمش حاجة تانية، بيمشي ورشات الغنمات بتاعته يتكلم ويقول لنفسه، فصناعته الكلام. فهذه ربنا سبحانه وتعالى أنزل، فهذه أول كانت درجات الحفظ. ثم بعد كده حفظ القرآن عن طريق الذين سمعوه كتاب الوحي، ثم بعد كده الذين كتبوا القرآن في المراحل التالية، ثم الذين دونوا الحديث في الرقاع وكذا والعشب ودونوه، ثم جمعوا الأحاديث وجمعوا القرآن ثم جمعوا الأحاديث، وثم جاءت ثم نظر العلماء في هذه الأحاديث، فبعد أن كانت متفرقة جمعوها في السنن والأسانيد والمسانيد والموطئات ووضعوها فنظروا إليه فاجتمع لهم هذه الكليات. الكليات دي أصلا ما تشوفهاش والأحاديث من أطوارها، الكليات دي لازم تشوفها لما تحطها جنب بعضيه تقول آه شوف المعنى ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا. فبدأوا إيه ينظروا إلى الشريعة بالمعاني الكلية، فتطور علم إيش؟ علم مصطلح الحديث، ثم تطور علم أصول الفقه، فبدأوا ينظروا إلى جزئيات الفقه ويدونوه، ثم حفظ الناس فجاءت جاء علماء الفقه ودونوا المدونات في الفقه ابتداء من الأم للشافعي والرسالة في أصول الفقه لي وكذا، ومرورا بقى بكل العلماء الكبار مسانيد أحمد بن حنبل في الحديث وغيره وغيره، وبدأ الكتابة في هذه الأمور، وبدأت تظهر علوم القرآن منفصلة كعلم، علم علوم القرآن وعلم الحديث بدأ يتشعب، حتى وصل ذكر أبو عمرو بن الصلاح في كتابه مصطلح الحديث 56 علم مختلف تحت علم مصطلح الحديث، 56 علم موجودين في كتابه. كتابه في غاية الأهمية، تقرأه يا إخوان، مش كبير بس في غاية الأهمية، كتاب ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ثم بدأ بعد كده يأتي حفظة اللي هم يبدأوا في كتابه في الفقه المقارن، المغني لابن قدامة والسرخسي والكاساني في بدائع الصنائع على المذهب الحنفي، وبدأت الايه الفقه المقارن ده في موضوع ثاني انه يقارن، وابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فظهر علم حفظ هؤلاء الحفظة. ثم جاء الحفظة اللي هم حفظوه في كثير من جزئياته، زي ابن تيمية وزي ابن القيم، وزي حفظوا الكثير منه مش في باب واحد، في أبواب متعددة، فانتشر حفظهم. فهؤلاء هذا الواقع هو اللي بيدل على أن الشريعة معصومة، أن الشريعة لم يخالطها خطأ ولم يخالطها عيب ولم يخالطها زيف، بحفظ الله لها، بحفظ الله لها، وبالواقع المشاهد الذي رأيناه في التاريخ. ولذلك هؤلاء المعيبين الكفار اللي بيخرجوا يقول لك احنا نعرف منين انه ده اللي حصل، واحنا نعرف منين، واحنا نقول لهم، يقول له انت البعيد حمار، انت ما تعرفش، لكن احنا عارفين. يعني كونك انت لا تعلم لا يجعل غيرك لا يعلم، نحن نعلم انها محفوظه ونحن نعلم، والذي لا يعلم خير ممن لا يعلم، قل هيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكونك لا تعلم تسكت، لكن هذه ليست حج، عدم العلم ليس حج، عدم العلم ليس بحج، انما العلم هو الحج. ولذلك اذا قلت انا لم ارى فلانا، هذا لا يستلزم انه غير موجود، لكن لو واحد قال انا رايت فلانا يستلزم انه موجود، لانه هذا العلم النافي للجهل، لانه هذا علم المثبت، لانك شفته. التاني بيقول ما شفتوش، فقصراها انه جايز ما شافوش، ما عداش قدام، قصراها يعني. فعدم العلم ليس ايه؟ ليس بعلم. فإذا هذا الأمر الواقع الذي حدث هو أكبر دليل على عصمة الشريعة. المسألة الثالثة عشرة، يجب الحفاظ، وهنا نأتي إلى بندين مهمين جدا، المسألة دي مسألتين جيد. الأولى أنه يجب الحفاظ على الجزئيات كما يجب الحفاظ على الكليات، وهذه في غاية الأهمية، يجب الحفاظ على الجزئيات، لأنه كما أنه زي ما قلنا قبل كده إنه إذا ثبتت قاعدة كلية في الضرورات أو الحاجيات أو التحسينات أو أي من هذه الأبواب، فأحاد الجزئيات لا ترفعها. مش قلنا كده إنه الملك المترف تخلف المقصد في جزئية لا يرفع الكلية، لا يجعلك يقول لك طب ما في الحديث الرسول قال كذا، يا أخي هذه ما هو كلية، هذه جزئية لا ترفع الكلية، فهمها بوضع تاني، ممكن تكون داخلة تحت كلية تاني. كما ذكرنا أن الجزئيات لا ترفع الكليات، كذلك ده بيحسسك أنه الجزئيات مش مهمة، لأنه حتى لو خلفت الجزئية الكلية هي العاملة. نقول لك لا، هو هنا بيأكد المعنى التاني، أنه يجب الحفاظ على الجزئيات هي لإقامة الكليات، لأسباب أولها اللي ذكرناه، أنه هو ابتداء الكليات دي مش موجودة في الحقيقة، كليات دي أمور متصورة ذهنية ولا لا. حفظ النفس، مش حاجة اسمها حفظ النفس، في حاجة اسمها فلان ما يموتش، صح؟ هذه جزئية، علي ما يموتش ومحمد ما يموتش وعبد السميع ما يموتش، صحيح؟ قذافي يموت، يعني كل دي حاجات جزئيات كلها موجودة في الخارج تقدر تعمل، لكن حفظ النفس ما هياش حاجة موجودة، الجزئيات موجودة. فإذا لا بد من حفظ الجزئيات حتى تحفظ الكليات، وإلا هذه غير موجودة. تحفظها يعني تقيمها، يعني تعمل بمقتضاها، يعني يجب أن تعمل بمقتضى الجزئيات حتى تحافظ على الكليات. هتأتي بحفظ النفس إزاي إذا ما عملتش بالقصاص صح؟ وإذا ما أصدرتش قوانين التي تمنع القتل أو قوانين الحرام هتحفظ النفس إزاي؟ يقول لك طب ما أنا هعمل قانون وضعية، يقول له هتحفظ النفس بس مش بالطريقة اللي ذكرناها اللي هي عامة كلية أبدية، لأنك بتعملها من وجهة نظرك. إذا الحفاظ على الكليات يستلزم الحفاظ على إيش؟ على الجزئيات ولا يرفعها. فالجزئيات، ولذلك الأمر والنهي جاء على الجزئيات. ربنا سبحانه وتعالى ما أمرناش ونهانا بكليات، أمرنا ونهانا بجزئيات. أمرك بفعل هذا ونهاك عن فعل هذا، صحيح؟ فلا بد من الحفاظ على الجزئيات. كذلك أن الكليات أمور ذهنية، لا صح توجيه التكلف زي ما ذكرنا، لا صح توجيه التكليف بها. يا ربنا لا يكلف، هكلف مين بحفظ النفس؟ هكلف مين بحفظ نفس مين؟ صحيح؟ فيجب فالله سبحانه وتعالى يكلف بمزل. لأن هذه أمور خارجة عن إيش المزل. ولذلك نستفيد من هذا خراب وتخريب وعدم علم هؤلاء الذين يتحدثون باسم الإخوان وتحدثون بالأزهر وكذا، حين يقولون أننا نريد في المادة الثانية نحن نريد أن يقال إيه أن نحن أن نطبق مبادئ الشريعة. يعني مش حاجة اسمها تطبق مبادئ الشريعة، هي دي النقطة. يعني هذه هي النقطة التي ترد بها على هؤلاء الذين لا علم لهم. ليش؟ لأنه المبادئ دي كليات مش قابلة للتكليف بها. يعني تأتي في الدستور تقول أنا أعرف بحفظ النفس. يعني إيه حفظ النفس؟ تيجي في المادة في الدستور لك بقول لك هو مبادئ الشريعة، أقول له يا أخي مبادئ الشريعة لا يقصد التكليف بها، لا يمكن التكليف بها. التكليف بالجزئيات، ربنا أمر ونهى بجزئيات، لم يأمر وينهى بكليات. فحين تقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أصل، أقول له ولا جئت بشيء من عندك، هذا ما هو إسلام. هذه حفظ النفس أجمع العقلاء على مدى العصور وفي كل الأديان المجوسية والشر والسماوية غيرها أن حفظ النفس أمر مستحسن. الفرق الوحيد أن ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا الجزئيات اللي تورينا أين تربو المصالح وأين تربو المفاسد وكيف نحفظ النفس وكيف يتوازن هذه المفسدة مع هذه المصلحة. فلما تقول لي لا أنا هعمل بمبادئ الشريعة، أقول لك والله لا وفقك الله، لأنه أنت هنا بتلقي بهذا بالمسألة 13 أنه يجب الحفاظ على الجزئيات كما يجب الحفاظ على الكليات. لأنه يجب الحفاظ، هذا البند الذي يتحدثون عنه ويتشدقون به في المادة الثانية لا قيمة له على الإطلاق من وجه النظر الإسلامي. هذا بيلعبوا بيه على العامة، يعني العوام مبادئ الشريعة، هو لا فاهم مبادئ الشريعة يعني ايه وكليات يعني ايه وجزئيات. هو هيدوخ لو قعدنا نكلمه كلام اللي احنا بنتكلمه مع بعض هنا، الراجل العام ده هيدوخ ويقع ونجيب له اكسجين وبتاع، مش فاهم حاجة، اتنفس الدنيا هوا، لانه مش فاهم الكلام ده. هو عنده كلمة مبادئ الشريعة، كلام جميل مش كده، كلام جميل، لكن هو في حقيقته لا تطبيق له. ليش؟ لأنه يجب الحفاظ على الجزئيات لإقامة الكليات، يجب أن تطبق فروع الشريعة، يجب أن يقال أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، المصدر الوحيد للتشريع. أحكام الشريعة مش مبادئها بنتكلم على كليات، تحكوا على مين؟ يعني هو تحكوا على العوام ولا كده، تحكوا علينا احنا؟ لا ما ينفع، يا ريت كنا زماننا عشنا مرتاحين، لكن هذا لا يصح. فالآن هذه أمر أنا أوصيكم به، أنه تنظروا في هذه الأمور، لذلك أنا ذكرت في الأول، انظروا في هذه الكتب وهذه المراجع، اقرؤوها بعين الواقع، أنه هذا أشوف هوينة. طب ما هو ده اللي بقول، لما تقرأ هنا يجب الحفاظ على الجزئيات كما حفظ الكليات، هتقوم تضرب في ذهنك مبادئ الشريعة المرجعية، إيه موضوع مرجعية الشريعة هذه؟ إيش معناه؟ والله ماني فاهمه. يعني ايه ذو مرجعية اسلامية؟ ما هذا؟ النصارى يعيشون في مصر بمرجعية اسلامية، قطعا. ده هم بيحاولوا يطلعوا من المرجعية الإسلامية دلوقتي، يعني كل الحركات اللي بيعملوها هذه عشان يطلعوا من المرجعية الإسلامية اللي هم عايشين فيها بطبيعتهم، لأنه البيئة التي يعيشون فيها هي بيئة إسلامية منذ 1000 سنة وأكثر، 1300 سنة وهي بيئة إسلامية. فالمرجعية اللي عايشين فيها كلها مرجعية إسلامية. النصارى ده هم عايزين يطلعوا من المرجعية الإسلامية، عايزين يعملوا لهم مرجعية. هو كل دي حركاتهم من هذا لهذا السبب، حتى يجعلون لأنفسهم مرجعية أخرى يرجعون إليها داخل مصر. فلما أنت تيجي تقول لا إحنا حزب مرجعيته إسلامية، يقول لك إيش يعني حزب مرجعيته إسلامية؟ تعبيط ولا إيه؟ طب ما هو كل حاجة مرجعيتها إسلامية في مصر، مفيش حاجة مش مرجعية إسلامية. إحنا بنتكلم على تطبيق الجزئيات يا أخي الكريم، ها؟ تطبيق الجزئيات، هذا هو الفارق الذي يجب أن يفهمه الناس. هذه الرسالة التي نحملها إلى الناس، أن الأمر في الحفاظ على الجزئيات كما يجب الحفاظ على الكليات. من أضاع الكليات لصالح الجزئيات فهو مبتدع، ومن أضاع الجزئيات لصالح الجزئيات فهو مبتدع، وقد يصل إلى درجة الكفر إن كان أضاعها بطريقة المجلس العسكري، لأن دول عايزين يخلوا المرجع الأساسي هو المبادئ الكلية اللي تتفق عليها كل الأديان، الحرية والعدالة والمساواة والكلام هذا. هذا إقصاء للشريعة من مسرح الحياة، وهذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا اللي قال الله تعالى فيه فأولئك هم الكافرون. هذه ما فيهاش كلام، يا ريت نحن اللي بنقوله، لكن هذا قول الله سبحانه وتعالى. فلا يصح أن نسقط الجزئيات لحساب الكليات، ولا كما لا يصح أن نسقط الكليات لحساب الجزئيات. وهذه كما ذكر الشاطبي في الاعتصام، أن هذه هي طريقة أهل البدع، إنهم يأخذوا حديث يضربوا بقاعدة كلية، يأخذ حديث ويروح ضارب بقاعدة كلية، يقول لك شوف ما هو ده هنا زي ما ذكرنا في حكاية الصوفية. هذه طريقة، هذه هي أحد وسائل تكوين البدع، نشأة الفرق نشأت من هذا المصدر. المعتزلة أخذوا الكليات وضربوا بها الجزئيات، الصوفية والمرجئة والخوارج، الصوفية والخوارج أخذوا الجزئيات وضربوا بها الكليات، فهدول وصلوا إلى بدعة وهدول وصلوا إلى بدعة. وأنا الكلام ده ناقشته في الكتاب تبعي اللي هو المعتزلة بتفصيل، وفي كتاب الصوفية كذلك لو حبيتوا تقرأوه. فإذا هذه النقطة هامة جدا، من حيث أنها تدلنا على ما الذي يجب أن نفعل، ما الذي يجب أن نسعى إليه، ما هو الهدف الآن في الواقع المعاش في مصر وفي تونس وفي كذا وفي ليبيا وفي كذا. أن لا يكون الهدف يتحكوا علينا بالمادة الثانية، ولذلك المادة الثانية البابا ما قال لك أنا موافق عليها، مش عندي أي مشكلة. البابا قال لك أنا لا أرضى بأنها تتشال، لأنه عارف لو تشالت ممكن تحط تفاصيل الشريعة، دي مشكلة بالنسبة له. فهو قال لك لا لا لا، أنا عايز المادة الثانية، خليني كده نعرف أقدر أتعامل معها بمنتهى البساطة، أنا بتعامل مع مبادئ عامة، ما تجيش تقول لي ردة وقصاص وبتاع وأحكام مواريث وبتاع، أنا بتكلم عن مبادئ عامة، العدل. العدل دي ست زي الراجل، خلاص ما هو ده العدل، ما فيش الراجل مش حاضر مثال، وانا راجع للعدل، هو مش دي مبادئ الشريعه العدل، خلاص. فهو بيرجع للعدل، ما بيرجعش للاحكام التفصيليه. فهي عمليه طبعا ملتويه جدا. اذا قيل انه طيب ازاي احنا نحافظ اذا حدث تخلف اذا تخلفت الجزئيه، ها، فهي لا تسقط الكليه، احنا مش قلنا كده قبل كده؟ وفي نفس الوقت بنقول دلوقتي انه يجب الحفاظ على الجزئيات عشان الكليات. طب ازاي احنا كده في بعض الاحيان بنترك الجزئيات؟ فالحقيقه المقصود هو ان تخلف، شوف انا كتبتها هنا بطريقه سهله لان هو الشيخ شرحها بطريقه صعبه شويه، فقال لك الجواب: فانما نحن فيه معتبر من حيث السلامه من العارض المعارض، فلا شك في انحتام القصد الى الجزئي. اتكلم كلام شديد شويه، انا عارف ان احمد بيحبه قوي، لكن خلينا نقول لكم الطريقه حته جميله بالذات. ان المقصود في هذا الموضع ايه، يعني الرد على هذه، هو ان تخلف الجزئي، اذا تخلف جزئي، ها، الذي هو مقيم للكلي، في عندنا جزئي مقيم للكل، صحيح، اذا تخلف، ها، فإذا سقط هذا لم يسقط الكلي، لأن الكلي لا ينبني على هذا الجزئي وحده، واخد بالك؟ بتضحي بيه. ليه بالضبط؟ ضحي بالجنين عشان الأم تنجب. ولذلك هاي أحب الأمثلة هذه. ولذلك الجزئي إذا إذا إذا إذا الجزء اللي بنضحي بيه بيبقى لازم لإقامة الكل. على فكرة زي إيه مثلا؟ زي قتل النفس. قتل النفس في الجهاز لا يقضع في كلية حفظ النفس، لا يقضع فيه، لأن كلية حفظ النفس وإلا كان الجهاد لا يحل. لا ده هو أصلا موضوع ليه؟ لأنه لما تقتل النفس لحفظ الكلي اللي هو حفظ الدين، ها، ففي هذه الحالة حفظ الدين هيمنع الأعداء إنهم يجوا ويقتلوا أنفس أكثر، ها، ويعملوا كذا، فهذا في الحقيقة هو إقامة للكلي. إذا هنا الجزء اللي بنتركه في تركه إقامة للكل مش معارضة للكل، في تركه إقامة للكلي وليس إيه معارضة للكلي. فلو واحد قال طيب أنا هترك الجمعة أو الجماعة، ها، جزئية، وهنقول له لا، هنا الجزئية دي ما بتساعدش على إقامة حاجة، أنت فاهم؟ إقامة الدين. أنت لازم تشوف القصد من تجاوز هذه الجزئية، واخد بالك؟ إذا كان القصد من تجاوز الجزئية هو إقامة الكلية، يبقى إذن تجاوزها في الطريق الصحيح. أما إذا كان تجاوز الجزئية يهدم الكلية، يعني كلية حفظ الدين لما تترك الجمعة والجماعة وتقول والله أنا فسخت الجزئية دي، وما أنت قلته قبل كده أن الجزئيات ما يقدحش فيها تخلف، يبقى أنا برضو محافظ على كله، لا، لأنه هذه الجزئية هي جزء من إقامة الكلية نفسه. يعني حفظ نفس علي عبد السميع ما هي جزء في إقامة الكلية، لأنه ده ممكن يموت عشان يحفظ الدين، لكن كونك تذهب إلى الجمعة أو إلى الجماعة ده هي محطوطة ابتداء عشان تقيم الكلية لحفظ الدين، ده هي مظهر من مظاهر حفظ الدين. فلما تسقطها أنت بتقدح في الكل، أنت ما تقصدش حاجة تانية. إيه اللي تقصده من ترك الجماعة؟ طب أنا عرفت أن القصد من أنه هذا قتل في سبيل الله أنه هيعمل كذا، طب أنت ترك الجماعة تتركه ليه؟ تترك هذه الجزئية ليه؟ يعني ايه القصد؟ القصد اللي بيخدم حفظ الدين حتى تترك من اجل هذه الجزئيه؟ مفيش حاجه. اذا في فرق هنا بين الجزئيتين. فهناك جزئيات يقصد بها الحفاظ على الكليه، فهذه اذا تخلفت فسبب التخلف هو الحفاظ على الكليه. وكليات اذا تخلفت وجزئيات اذا تخلفت فسبب التخلف يقدح في الكلية، التخلف يقدح في الكلية، فإذا لا يصح أنها إيه؟ أنها تتخلف. إذا هنا يجب أن ننظر إلى كل جزئية على حدة، المجتهد ينظر كل جزئية على حدة، إنه هل هي تقدح ولا لا تقدح، هل هي تقيم الكلية ولا لا تقيم الكلية. ولذلك قلنا إنه موضوع الاجتهاد والنظر الفقهي موضوع صعب، موضوع مش سهل. يعني العالم تعرفين الناس يعني بيدورش يمين مش يخبطوا في اجتهادات زي ما انت عايز فقه، ولكن الموضوع فيه جوانب كثيرة جدا يجب أن تراعى حتى يخرج القول على أو أقرب ما يكون من مراد الله سبحانه وتعالى الذي وضع هذه الايه الموضوع. بهذا ينتهي الجزء الأول، النوع الأول، وهو وضع الشريعة ابتداء وأيمن بالتاوب، ونبدأ في الوضع الثاني وهو وضع الشريعة للإفهام. يا ترى الساعة كام؟ عندنا قد ايش دلوقتي؟ 3/4 ساعة. يعني نقف على هذا وضع الشريعة للإفهام، وإن شاء الله نقف على وضع الشريعة للإفهام ونكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.